وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. يا أيها الذين أوتوا الكتاب، يا أيها الذين أوتوا الكتاب، النداء هنا لمن أوتي الكتاب، النداء لمن أوتي الكتاب. والذين أوتوا الكتاب هم اليهود والنصارى، الذين أوتوا الكتاب اليهود والنصارى. واليهود أوتوا التوراة والنصارى أوتوا الإنجيل. يا أيها الذين أوتوا الكتاب أي أعطوا الكتاب، أعطوا الكتاب، آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم. آمنوا بما نزلنا، المراد بالمنزل هنا القرآن. يعني يا أيها الذين أوتيتم الكتاب وأعطيتم التوراة والإنجيل وعلمتم ما بها من أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم ومن أوصاف أمته، آمنوا به، آمنوا بهذا القرآن، صدقوا به، آمنوا بما نزلنا. نزلنا ولم يقل أنزلنا، لأن لفظ أنزلنا هذا جملة واحدة، ولفظ نزلنا هذا شيئا فشيئا. فالقرآن أنزل شيئا فشيئا على حسب الحوادث والوقائع، ينزله الله عز وجل عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا لا ينافي كونه أنزل إلى بيت العزة جملة واحدة كما ورد عن ابن عباس، فهو نزل عن النبي صلى الله عليه وسلم بحسب الوقائع، بحسب الأحداث والوقائع. آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم، مصدقا لما معكم، يعني هذا القرآن الذي نزلناه هو مصدقا لما معكم، يعني مصدقا للتوراة والإنجيل، مصدقا للتوراة والإنجيل. ومعنى مصدقا لها، معنى مصدقا لها أي شاهدا لها، شاهدا لها أنها صدق، وأن ما فيها وأن الذي فيها هو الحق، هو الحق. وأيضا مصدقا لما جاءت به، مصدقا لما جاءت به وأخبرت به. فهو مصدقا أولا، مصدقا أنها حق وأنها جاءت من الله بحق، ومصدقا لها أيضا أن الأخبار التي فيها وما ذكر بها حق. والقرآن مصدقا للكتب السابقة ومهيمنا عليها، يعني الحق الذي في الكتب السابقة هو موجود في القرآن، هو موجود في القرآن ومهيمنا عليها، مهيمنا عليها. لا يوجد خير في الكتب السابقة إلا وهو في القرآن، إلا وهو في القرآن. آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم، يعني لما معكم من التوراة والإنجيل. والتوراة التي معهم فيها أخبار النبي صلى الله عليه وسلم وأخبار أمة محمد عليه الصلاة والسلام. من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها، يعني آمنوا من قبل أن نطمس وجوها، من قبل أن نطمس وجوها. ولم يقل وجوهكم، نكرها، لأنه أمر مخيف، فكل لا يدري من الذي سيطمس وجهه ويرد إلى دبره. من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها، يعني ينادي الله جل وعلا أهل الكتاب أن يؤمنوا بالقرآن، فإن لم يؤمنوا بالقرآن فقد عرضوا أنفسهم لطمس وجوههم ورد الوجوه إلى الأدبار. فما هو هذا الطمس؟ الطمس معلوم إزالة الشيء وإلغاءه وإخفاءه. فمعنى نطمس وجوها يعني نجعل الوجه مطموس ليس فيه عين ولا أنف ولا فم، فيكون الوجه كما قال المفسرون كخف البعير ليس فيه علامة. طيب أين العينان؟ الأنف، الفم، رد إلى الدبر، رد إلى ظهر الرأس، إلى القفة من الخلف، فصاروا يمشون على أدبارهم. لأن الإنسان إذا كانت عينه من الخلف قطعا سيمشي على الوراء، وهذه عقوبة من الله جل وعلا له. فالله عز وجل يخوفهم ويأمرهم بالإيمان قبل أن تطمس وجوههم ثم ترد إلى الخلف. ولهذا للمفسرين رحمهم الله تعالى في الطمس أقوال، منهم من قال الطمس كما ذكرت قبل قليل تطمس الوجوه لا يكون فيها عين ولا أنف ولا فم كخف البعير ثم تكون من الخلف فيمشي على الوراء عياذا بالله. ومنهم من يقول إنه طمس معنوي، يعني لا يفقهون ولا يعلمون، لكن هذا يضعفه ابن جرير وغيره، لأن الله عز وجل هنا ذكر أنه يفعل بهم كما فعل بأصحاب السبت، فإنهم لعنوا ومسخوا قردة، فهؤلاء يعرضون أنفسهم لطمس وجوههم الحسي، كما طمس شكل أصحاب السبت حسا وحولوا قردة وخنازير. ولهذا التفسير الأول للطمس أنه طمس معنوي، وهذا يضعفه كثير من أهل العلم. الثاني أنه طمس حسي كما سبق. التفسير الثالث أن هذا الطمس لي لأعناقهم إلى الوراء، يعني تلو العنق فيكون الوجه في الخلف، الوجه في الخلف، فيمشي على ظهره لا يستطيع أن يمشي على وجهه، لأن الوجه الآن صار في الخلف، وهذا عقوبة لمن خالف أمر الله جل وعلا ولم يؤمن بكتابه ولم يصدق رسوله صلى الله عليه وسلم. من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها، يعني نجعل الوجه في القفا والقفا في الوجه العكس عياذا بالله. ولهذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من الناس من يمسون وهم على الخمر والسكر والمعازف ويصبحون وقد مسخوا قردة وخنازير. فالمخالفون لأمر الله عز وجل عرضة للعقوبة، عرضة للعقوبة. فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعن أصحاب السبت، أو نطردهم من رحمة الله وننزل بهم العقوبة والنكال كما أنزلناها بأصحاب السبت وكما طردنا أصحاب السبت، لأن اللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله جل وعلا. ففي هذه الآية تهديدان، التهديد الأول بطمس الصور والأشكال، والتهديد الثاني باللعن والطرد من رحمة الله، فهي عقوبة في الدنيا وعقوبة في الآخرة. أو نلعنهم كما لعن أصحاب السبت، وأصحاب السبت منعوا من صيد السمك في السبت، فجعلوا يلقون ما يمسكه ويخرجونه في الأحد، وقالوا نحن لم نفعل شيئا في السبت، والمحرم لا تبيحه الحيلة، والنبي صلى الله عليه وسلم لعن اليهود لما حرم الله عليهم الشحوم، جملوه أذابوه فباعوه وأكلوا ثمنه، وقالوا نحن لا نبيع شحما، نحن نبيع زيتا، نبيع دهن، ليس شحم هذا، هذه حيلة. فتوعدهم الله جل وعلا أو نلعنهم كما لعن أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. وكان أمر الله، أمره القدري الكوني إذا أراده الله جل وعلا كان مفعولا، يعني حاصل لا محالة، لا يستطيع أحد أن يرد ما أراده الله جل وعلا. ذكر المفسرون كالقرطبي وغيره أيضا وغيره أن هذه الآية توعدهم الله عز وجل بأن يطمس وجوههم ويردها على أدبارهم، ولم يحصل. ما حصل هذا؟ فقالوا، أجابوا على ذلك بجوابين. الجواب الأول أنه لما أسلم بعضهم رفع الله عنهم هذا الطمس، هذا الوعيد، لما أسلم بعضهم رفع هذا عنهم، ولهذا أسلم من اليهود من أسلم، فارتفع عنهم هذا التهديد، ارتفع عنهم هذا التهديد، فلم يحصل لأحد منهم. الجواب الثاني، الجواب الثاني أن هذا التهديد باق إلى يوم القيامة، أن هذا التهديد باق إلى يوم القيامة، فكونه لم يحصل فيما مضى لا يلزم أن لا يحصل فيما بقي، لا، ممكن يحصل فيما بقي، ممكن يوجد منهم من لا يستجيب لله ولا للرسول ولا يؤمن بالقرآن ولا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فيطمس الله عز وجل وجوههم ويردها إلى أدبارهم. ولكن شيخ محمد رحمه الله تعالى في تفسير لسورة النساء يرجح الأول، أنه لما آمن بعضهم ارتفع التهديد، لما آمن بعضهم ارتفع التهديد، يقول لأن هذا التهديد مخيف ولا يمكن يعلق الله عز وجل العقوبة إلى قرب قيام الساعة، لأن إذا كان معلق إلى قرب قيام الساعة لا يكون فيه نوع من التهديد القوي العظيم والمخيف. فعلى كل حال الله عز وجل توعدهم بهذا، وأسلم منهم من أسلم كعبد الله بن سلام وغيره. ثم قال جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إن الله لا يغفر أن يشرك به، والمغفرة هي الستر والتجاوز عن الذنب، يعني إن الله لا يستر ذنب المشرك ولا يتجاوز عنه، هذا أمر حكم وقضي، فالمشرك لا يمكن أن يغفر الله جل وعلا له. والشرك، الشرك هو أن يساوى غير الله بالله، أن يساوى غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، هذا هو الشرك. ومنهم من قال: صرف شيء من العبادة لغير الله، أو أن تتخذ لله ندا وهو خلقك. فكل من صرف شيئا من العبادة لغير الله أو ساوى أحدا من المخلوقات بالله جل وعلا في شيء من صفاته فقد أشرك بالله جل وعلا. إن الله لا يغفر أن يشرك به، وأن هنا أن إذا دخلت على الفعل المضارع، أن الناصبة إذا دخلت على الفعل المضارع فإنه تحوله إلى مصدر، تحوله إلى مصدر فيكون عام، يعني إن الله لا يغفر إشراكا به، إشراكا به، فيكون نكرة في سياق النفي، نكرة في سياق النفي، فيعم، يعم الشرك الأكبر والشرك الأصغر. ومن هنا اختلف العلماء رحمهم الله تعالى، هل الشرك الأصغر يدخل تحت المشيئة أو لا يدخل؟ لأن عندنا الشرك الأكبر هذا لا يغفره الله وصاحبه مخلد في النار، الكبائر هذه تحت المشيئة، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له. القسم الثالث ما بينهما، ما بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر والكبائر، وهو الشرك الأصغر، الشرك الأصغر، هل هذا يدخل تحت المشيئة أو لا يدخل؟ خلاف بين الجمهور وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وأيضا بعض العلم ذهب إلى رأي شيخ الإسلام. فالجمهور يقولون إن الشرك الأصغر يأخذ حكم الكبائر، الشرك الأصغر كالكبائر يدخل تحت المشيئة، لأنه ما دام أنه لا يخلط صاحبه في النار فهو كالكبائر فيدخل تحت المشيئة. ويقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى إن الشرك الأصغر لا يدخل تحت المشيئة، لا بد أن يعذب صاحبه، لكنهم يتفقون في النهاية أنه لا يخلد في النار، يتفقون أن المشرك شرك أصغر أنه لا يخلد في النار، لكن هل يدخل تحت المشيئة يغفر له أو لا يغفر له؟ يقول شيخ الإسلام لا بد أن يعذب، لأن الله نص أنه لا يغفر، وهذا قول قوي ما في إشكال، لأن السلف يستدلون بأدلة الشرك الأكبر على الشرك الأصغر. فمن حلف بغير الله مثلا أو قال لولا الله وفلان أو قال ما شاء الله وشاء فلان أو علق تميمة ونحوه هذا لابد أن يعذب، لابد أن يعذب، ثم بعد ذلك يخرج، لا يخلد في النار لكنه لابد من تعذيبه، والأمر خطير. ولهذا ينبغي المسلم أن يحذر من الشرك الأصغر، ينبغي أن يحذر من الشرك الأصغر فإنه أعظم الكبائر. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ما دون ذلك يعني ما أصغر، ما هو أصغر من ذلك، دون يعني ما هو أصغر من ذلك. وقوله ما دون ذلك، الإشارة هنا يعود إلى أي شيء؟ ذلك الشرك، يعني كل ما هو دون الشرك فإن الله يغفره، فإن الله يغفره يغفره. وهذه الآية، هذه الآية في من مات وهو مصر على كبيرة وعلى معصية، هذه الآية في من مات وهو على المعاصي وليس في من تاب من المعاصي، انتبهوا، هذه الآية ها في من مات ولم يتب من المعصية، فإن الله لا يغفر الشرك ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أما من تاب من المعصية فإن الله عز وجل يقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، الشرك وغير الشرك. إذا تاب الإنسان فإن الله يغفر له حتى الشرك إذا تاب منه. أما إذا لم يتب ومات ولم يتب فهذه الآية في الشرك وفي المعاصي، فإذا مات مشرك لا يغفر الله له، وإذا مات عليه معاصي فإنه في المشيئة يغفر الله له. إن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن ليس كل عاصي يغفر الله له، لا نظن أن كل من فعل معصية أنه مغفور له، لا، لكن من شاء الله أن يغفر له غفر له، ومن شاء أن يعذبه عذبه. وتعذيب الله جل وعلا للعاصي ومغفرته له ها بحكمته، يعني يغفر لهذا لحكمة ويعذب هذا لحكمة، لأن الله لا يفعل شيئا إلا لحكمة جل وعلا. ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. ومن يشرك بالله فقد افترى، افترى يعني كذب، الافتراء الكذب، يعني كذب، كذب على من؟ كذب على الله جل وعلا. فقد افترى إثما عظيما، ذنبا عظيما لا أعظم منه. وقوله فقد افترى إثما عظيما يعني افترى كذبا يكون سببه ذنب عظيم، وإلا الذنب هو الإثم. وكونه ينكر ويوصف بأنه عظيم، والذي وصفه بالعظمة عظيم، ماذا يدل هذا عليه؟ يدل على أنه ذنبا لا، على أنه ذنب لا أعظم منه. ولهذا قال فقد افترى، أتى بقد التي إذا دخلت على الفعل الماضي تفيد التحقيق، فقد افترى إثما عظيما يعني كذب كذبا عظيما يستحق عليه الخلود في النار عياذا بالله. ثم قال جل وعلا ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. ألم تر، الخطاب لمحمد صلى الله عليه وسلم ولغيره ممن يصلح له الخطاب، ممن يفهم هذا الخطاب. ألم تعلم، والاستفهام للتعجب والإنكار، يعني ألا تتعجب يا محمد، ألا تتعجب يا من تقرأ القرآن من هؤلاء الذين يزكون أنفسهم، يعني يطهرونها وينسبونها إلى الزكاة والخير وحصول ما يريدون أيضا في في الآخرة، هذا كله تزكية لأنفسهم ومدح لأنفسهم. قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، ماذا يكون هذا؟ هذا تزكية. قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا ونصارى، تزكية لأنفسهم. فيتعجب من هؤلاء. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم؟ طيب أين الجواب؟ الجواب لا يحصل لهم ذلك. الجواب ليس كما يريدون، أو ليس كما يزكون أنفسهم. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء. وبل هنا للإضراب، وقد مر معنا أن بل تكون الإضراب الإبطالي والإضراب الانتقالي. الانتقالي أنك لا تبطل الكلام السابق، تنتقل إلى كلام آخر. أما الإبطالي فهو إبطال لما سبق، إبطال لما سبق. فالله عز وجل يبطل قولهم ويبطل ادعاءهم. فبل هنا الإضراب الإبطالي، يعني ليس لهم زكاة وهم ليسوا أهل زكاة حتى لو زكوا أنفسهم، فهو كذب وادعاء. قال بل الله يزكي من يشاء، يعني هو الذي يزكي من يشاء من عباده، هو الذي يزكي من يشاء من عباده. لكن يزكي جل وعلا من هو أهل للتزكية بحكمته. فمن كان أهل للتزكية فإن الله يزكيه. والذين يزكيهم الله جل وعلا إما أن يزكيهم في كتابه، وإما أن يزكيهم على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. واضح ولا لا؟ والذي جاء بالصدق وصدق به، تزكيه لمن؟ لأبي بكر، زكاه الله بكتابه. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفق من بعد وقاتل، وكلا وعد الله الحسنى، تزكيه لهم. وقد يزكيهم الله جل وعلا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين. فالله هو الذي يزكي من يشاء، إما أن يزكيه في كتابه جل وعلا أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه الآية وإن كانت في اليهود، إلا أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فتزكية النفس محرمة حتى من المسلم، لا يجوز أن يزكي نفسه. المسلم لا يجوز أيضا أن يزكي نفسه، يمدحها ويثني عليها وينسب الأعمال الصالحة والعلم وغيره إلى نفسه، هذا محرم ولا يجوز. والله عز وجل يقول فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، لم يقل هو أعلم بمن استحق التزكية، لأن أنت مطالب بالتقوى. ثم إن يسر الله لك التقوى وثبت عليها حصلت لك التزكية. لكن قد يكون عندنا إشكال. قال الله جل وعلا في سورة الشمس قد أفلح من زكاها، فهنا مدح من يزكي نفسه، وفي سورة النجم ذم من يزكي نفسه، وهنا ذم من يزكيه. والجمع بينهما أن التزكية في سورة الشمس هذا بالفعل، يعني زكى نفسه يعني ألزمها بالأعمال الصالحة، هذه تزكية النفس. فالذي يزكي نفسه الذي يلتزم العمل الصالح، يمتثل أمر الله جل وعلا وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، هنا زكى نفسه بالفعل. أما بالقول فلا يجوز له أن يزكي نفسه. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. ولا يظلمون فتيلا، يعني لا يظلمهم الله جل وعلا شيئا، لا ينقص منهم شيئا، لا ينقص من حسناتهم شيئا، ولا يزيد من سيئاتهم شيئا. والذين لا يظلمون هنا سواء الذين يزكون أنفسهم، هؤلاء لا يظلمون أيضا، لا يعاقبون فوق ما يستحقون، والذين لم يزكوا أنفسهم أيضا لا يظلمون، يعطون على قدر إخلاصهم ويضاعف لهم الأجر والمثوبة. قال ولا يظلمون فتيلا. والفتيل الخيط الدقيق الذي في بطن النواة، في بطن النواة، نواة التمر، الخيط الذي فيها هذا يسمى فتيل. وقد ضرب الله في النواة في الشيء الحقير ثلاث أشياء، ضرب في الفتيل والنقير والقطمير، وهذا كله في النواة. النقير النقطة التي في آخر النواة خلفها، والقطمير الغشاء الذي على النواة، والفتيل الخيط الذي في بطن النواة. قال الله جل وعلا ولا يظلمون فتيلا. ومن العلماء أيضا من قال الفتيل يحتمل هذا ويحتمل شيئا آخر، ذكره ابن جرير وغيره، قال إن الفتيل كثير من المفسرين يقولون هو الخيط الذي في بطن النواة، وقال بعضهم هو الشيء الحقير الوسخ الذي بين الأصابع إذا حككته بأظفرك وأخرجته ووضعته بين أصبعيك تحول إلى كأنه خيط، كالخيط. فهو مع كونه حقير صغير هو أيضا ليس بنظيف، فهو شيء حقير. فالله عز وجل لا يظلم الناس شيئا، وهذا من ضرب المثل بالشيء الحقير والقليل. ولا يظلمون فتيلا. ثم قال جل وعلا انظر كيف يفترون على الله الكذب، يعني انظر هؤلاء الذين يزكون أنفسهم يفترون على ربهم على الله الكذب، يختلقونه ويقولون نحن أبناء الله وأحباؤه، هذا كذب على الله جل وعلا، افتراء. والله هنا يقول انظر كيف يفترون على الله الكذب، يعني ألا تتعجب وتنظر من هؤلاء الذين يختلقون الكذب على الله جل وعلا وهو أعظم الكذب. ولهذا قال وكفى به إثم مبين، أعظم الكذب الكذب على الله جل وعلا، أعظم من الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام يتبوى مقعده من النار هذا الكاذب، فكيف بالكذب على الله جل وعلا، فهو أعظم من الكذب على نبيه صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الله عز وجل هنا وكفى به، يعني كفى بهذا الافتراء وبهذا الكذب، كفى به إثما ذنبا مبينا، يعني بين ظاهر واضح لا يعدله ذنب. فأعظم الذنوب الكذب على الله جل وعلا، فهم يزكون أنفسهم وكل هذا كذب وافتراء على الله جل وعلا. ولهذا قال سبحانه وكفى به إثما مبينا، صلى الله وسلم على نبينا محمد.